عيوننا مشدودة إلى مشارف الهضاب، إلى ديارنا التي تتوق للإياب، إلى ملاعب الصبا، إلى مطارح الشباب، للسرم، للليمون، للزيتون، للعناب، لبرتقالنا الحبيب، لكل شبر نابض المنى مخضب الإهاب. أبحث عن حسني وأنيني، أبحث عن أيامي، أبحث عن آهات سنيني، أبحث عن أحلامي، أبحث عن حسني وأنيني، أبحث عن أيامي، أبحث عن آهات سنيني، أبحث عن أحلامي. من جرد سيف عذاباتي وأشعل نار جراحاتي، من دمر أيامي، كان لي بيت هنا وأحلى أحلى ذكريات، أحلام وشباب، أصداء الضحكات، أحباب أتراب وبقايا ذرات، أحلام وشباب، أصداء الضحكات، أحباب أتراب وبقايا ذرات. جرد سيف عذاباتي وأشعل نار جراحاتي، من دمر أيامي. أمي سيدة الريفيات، تعشق نور الشمس، سيدة الريفيات، تعشق نور الشمس، تصنع خبزا ترسم حلما تزرع فينا القدس، تصنع خبزا ترسم حلما تزرع فينا القدس. بيت أعمدة أركان، نار وضياء، ثوب أغنية أبناء عطش وجياء، بيت أعمدة أركان، نار وضياء، ثوب أغنية أبناء عطش وجياء. جرد سيف عذاباتي وأشعل نار جراحاتي، من يا وطني من؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حطام الأشياء نور يبزغ يسمو، من بين ركام الأشلاء وصل يكبر ينمو، من بين حطام الأشياء نور يبزغ يسمو، من بين ركام الأشلاء وصل يكبر ينمو، طفل مقلع عن قرآن، نار ويقين، جيل أعصار بركان، نصر تمكين، راية قرآن خفاقة، كالشمس أرواح ظمأة مشتاقة، عبير الأمس، راية قرآن خفاقة، كالشمس أرواح ظمأة مشتاقة، عبير الأمس. بيتي أمالي أحلامي، أرضي عمري أيامي، من بين حطام الأشياء نور يبزغ يسمو، من بين ركام الأشلاء غصن يكبر ينمو، من بين حطام الأشياء نور يبزغ يسمو، من بين ركام الأشلاء غصن يكبر ينمو، طفل مطلع عن قرآن، نار ويقين، جيل أعصار بركان، نصر تمكين، راية قرآن خفاقة، اسمك الشمس، أرواح ظمأة مشتاقة، عبير الأمن، راية قرآن. خفاقة تسمو كالشمس.